وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِ رَمَضَانَ لَمَحْزُونُونَ. اللَّهُمَّ أَعِدْ عَلَيْنَا رَمَضَانَ أَعْوَامًا عَدِيدًا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام بعد هذا الدعاء دعاء. إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء. إلهنا من كتبت في سابق علمك أنه لن يدرك رمضان القادم من الحاضرين والحاضرات، نسألك يا ربنا أن تكتب له أجر صيامه وقيامه. إلهنا نسألك أن تكتب له أجر صيامه وقيامه ودعائه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وهو في قبره. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا ملك يا عظيم. ارحمنا بدموعنا، ارحمنا بانكسارنا، ارحمنا بفقرنا، ارحمنا بذلنا بهواننا. اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فصدقته في الإجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة. اجعلنا يا كريم ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة المرجوة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اسألوني اطلبوني فلا أرد لكم سؤالا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.